أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من غسل ميتا وحمل نعشه هل ينقض الوضوء؟ أما الحمل فالصحيح أنه ما يصح في انتقاض الوضوء بمجرد حمله ينتقض الوضوء. أما من غسله فقد ورد الحديث بأن من غسله يتوضأ، وفي لفظ يغتسل، والصحيح ورد الأمر بالوضوء. وبين أهل العلم قالوا إن من غسل ميت عرضة أن يكون قد يكون من غير قصد، إما أن تقع يده على شيء من عورته أو شيء من ذلك. تأول الحديث بهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: الدعاء في الركعة الثالثة في صلاة الجنازة هل يكون بصيغة المفرد؟ يقول: كما في الحديث إذا كانوا جماعة يجمع. إيه نعم، بحسب ما يكون. إذا كان فرد يفرد المريض الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذا كانوا جماعة رجالا ونساء وأطفال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. إن كنا نساء فيؤنث الضمير: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم اغفر لهن، اللهم ارحمهن، وهكذا. إذا كانوا اثنين هذا الأولى. ومع ذلك الأمر يعني واسع في هذا، لكن الأولى أن تكون صيغة الدعاء موافقة للعدد الذي يصلى عليه، تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وجمعا وتثنية. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأوقات المناسبة للحفظ والأوقات المناسبة للاطلاع؟ الأوقات المناسبة للحفظ وللاطلاع. أهل العلم والمعنيون بالتربية والحكمة يقولون من أفضل الأوقات للحفظ يعني الصبح، يعني آخر الليل وبعد صلاة الصبح، لأن الذهن يكون في الغالب يعني في ارتياح ومهيأ للقبول. فهذا من وسائل الحفظ. من أفضل الأوقات أن الإنسان في صبيحة أيامه يخصصها للحفظ، حفظ القرآن الكريم أو حفظ الحديث أو حفظ المتون. هذا من أفضل ما يكون، وقت الهدوء وانشراح النفس. وقد الناس يتفاوتون في هذا. وأما الاطلاع فحسب ما يكون من وقت الإنسان وراحته. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نستفيد من الكتاب، وهل توجد قراءة سرد وقراءة متأنية؟ يعني في هذا الوقت يعني نسمع المعنيين بالقراءة والقراءة السريعة، ولكن ما عندي في الحقيقة ما عندي شيء أفيد فيه في هذا، لكن ممكن الأخ يسأل المختصين من أهل التربية. فهناك نظريات يعني طرحت في شأن القراءة السريعة والقراءة المركزة والقراءة وما إلى ذلك، فلعله يجد عندهم ما يفيده. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل بمؤسسة حكومية أرضها مغصوبة من المواطنين، هل الصلاة بها جائزة مع العلم عدم إمكانية الخروج إلى المسجد؟ إذا كانت الأرض مغصوبة فأهل العلم يعني يذكرون فيما يذكرون في شأن الصلاة، الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب وما إلى ذلك، ففيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى بطلان الصلاة، لأن أفعال الصلاة تقع على شيء هو مغصوب، وكذلك إذا كان ثوبا. ومن أهل العلم من يفرق بين أمر وآخر، وبحسب تعلق هذا الشيء بالصلاة. لكن يظهر لي في مثل هذه الحالة إذا كانت الإدارة كلها، الأولى أنك أيضا تجتهد في الخروج منها، الخروج من هذه الإدارة كلها حتى العمل. وما دمت تصلي معهم فكون الصلاة تأتي تبعا قد يكون الأمر أخف، يكون الأمر أخف. هذا إذا سلمنا أن الأرض فعلا مغصوبة من أصحابها وأربابها. أحسن الله إليكم. يقول: كيف التوفيق بين رضا الأم وما تطلبه الأم من الزوجة من عدم الذهاب إلى أقاربها؟ لا شك أن هذا أمر تبتلى بعض الأسر بهذه الأمور، تبتلى وتكون الأم مثلا أو الأب يعني له توجهات معينة ومواقف، ويحرج الزوج في هذه الحاجة حالة بين يعني مطالب أمه وحال زوجته، فهو لا شك أنه موقف محرج، عليه أن يجتهد في الحق، يعني من ناحية تحقيق بر أمه ووالدته، وأيضا الدفاع عن زوجته لا تكون مظلومة، حتى لا تكون مظلومة، فيجتهد في التوفيق والخروج من المشكلة بأمر يعني الزوجة تأخذ حقها ولا تظلم، وأيضا الأم يعني يحاول أن يسترضيها بطريقة ما. وأقول إنه موقف صعب، على الإنسان يستعين بالله ويجتهد في الدعاء ويستشير من يتصل به من الأقارب والحكماء، يدلون على الطريقة التي يخرج بها من هذا الموقف، مع أيضا الموعظة والتذكير والنص للزوجة وللأم بأسلوب يناسب كل منهما. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان في بلدنا لا يوجد به علماء، كيف نطلب علم الحديث من حيث الإسناد؟ ينتقل إلى أقرب بلد، مع أنه في هذا الوقت ولله الحمد توفرت العلوم وكثرت، حتى علم السنة والحديث انتشر في هذا الوقت انتشارا يعني كثيرا ولله الحمد، وفي كثير من بلاد الإسلام بحكم وسائل الاتصال ووسائل النشر، فهذا الذي يجتهد يجد ضالته وبغيته بما ينشر ويكتب والأشرطة المسجلة وكثير من الأجهزة التي فيها، فالأمر ولله الحمد أيسر بكثير مما كان، حتى ولو لم يكن في بلده فيجد أشرطة أهل العلم يحصل عليها بسهولة، فيبدأ أولا ممكن يستفيد من الأشرطة ومن الطويات والرسائل، ثم بعد ذلك إذا تيسر له الحج أو العمرة فيجد مثلا في بلاد الحرمين في وقت الحج والعمرة، أو في بلاد الإسلام الأخرى إذا تيسرت له رحلة إلى بلد من البلاد المعنية بالسنة وعلم الحديث، ينظر في الإشكالات التي تعرض له بعد أن يبدأ مثل ما قلت بالأشرطة والمسجلات والرسائل وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. من انتقض وضوءه في صلاة الجمعة ثم توضأ وعاد بعد الصلاة، فهل يصليها ركعتين أم أربعة؟ بل يصليها أربعة، ما دام لم يدرك مع الإمام شيء وفاتته الجمعة فيصليها ظهرا، يصليها ظهرا أربع ركعات، إلا إذا كان مسافر، كان مسافرا فيعود إلى حكمه كمسافر يصليها ركعتين قصرا، إذا كان مسافر ويعني ليس مستقر في البلد. أحسن الله إليكم. يقول: هل تقام الصفوف أثناء الصلاة بالمسجد بين العرس أو ما أدري هو يقصد الأعمدة، أو هل تقام الصفوف أثناء الصلاة بالمسجد بين العرس الأعمدة؟ لا، بين الأعمدة ورد في حديث أنس أنهم كانوا يطردونهم عن الصلاة بين السواري بين الأعمدة، فالأعمدة التي تقطع الصفوف لا ينبغي أن يصلى بينها إلا في حالة الضرورة القصوى، في مثل مواسم الحج وآخر رمضان يكون عدد كبير جدا، ففي مثل هذه الحال يتسامح، لكن بعض الإخوان هداهم الله يعني غفلة منهم يأتون مبكرين ومع ذلك تجد يصلي بين الصفوف، أو أحيانا يخرج من الصف المتصل ويتقدم إلى ما بين السواري، فينبغي أن ينبهوا إلى هذا، وهذه الصفوف السواري الأعمدة التي تقطع الصفوف لا تنبغي صلاة الفريضة، أما السنة أو بالأحرى صلوات الجماعة لو لم تكن فريضة، حتى صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، الكسوف، كلها صلاة الجماعة لا ينبغي أن يصلى بين السواري، فلكن بين الأعمدة ما دام العمود يقطع الصف بينك وبين مركز الصف الذي هو خلف الإمام فهذا منقطع، صف منقطع، لكن في حالة الضرورة يتسامح فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ لعل هذا هو الصحيح والأفضل، أن اليدين ترفع في كل تكبيرة، لما ورد من حديث عمر رضي الله عنه وكلام للإمام الترمذي رحمه الله في سننه يرجح هذا القول أن الأيدي ترفع في كل ركعة في كل تكبيرة. أحسن الله إليكم. يقول: المس على الجورب الذي يباع في الأسواق ولا ندري مما صنع، قل هل هذا جائز؟ إيه نعم، الأصل في الأشياء الطهارة، فنحن نعتقد أن ما يعني يكون في الأسواق من أحذية ومن جوارب ومن أقمشة الأصل فيها الطهارة ولا نسأل عنها، إلا إذا تحققنا قيل لنا أن هذا الجورب مثلا هذا مصنوع من حرير، أو هذا الحذاء مصنوع مثلا من مادة الخنزير أو من جلد كلب أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يعني محرمة أو فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ولكن الأصل لا نسأل عن شيء، أن الأصل الإباحة في هذه الأشياء والطهارة فيها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن ابني يوجد عنده ضعف أبصار في الليل والمرض الشبكية، وإن كان ذلك هل يكون بأن يوكلني؟ لا، مجرد ضعف البصر، أنك تلاحظ العميان المكفوفين يقومون بأداء النسك وهو أعمى، يجد من يقوده ويساعده في عمرته وحجه، فإذا ابنك يعني ليس الإشكال إلا ضعف البصر وممكن يتيسر من يقوده ويوجهه، خاصة أنه أحيانا قد يكون يعني ما شاء الله يعني كفيف البصر أو ضعيف البصر، يمن الله عليه بقدرة ذكائية ويعوضه خيرا، فمجرد ضعف البصر لا يبرر أنك تحج عنه أو تعتمر عنه، فإذا كان عنده مال قدرة مالية والقدرة البدنية وتيسر له فينبغي أن يحج بنفسه ويعتمر بنفسه. أحسن الله إليكم. يقول: حكم المضاربة بالأسهم الحلال بيع وشراء ثم بيع وشراء، يقول مثل الاتصالات والكهرباء والحديد. المضاربة بالأسهم أولا إذا كانت أسهم شركة عرف عنها أنها تتعامل بالربا، إما أن تودع أموالها البنوك الربوية وتأخذ عليها ربا، أو تستقرض من البنوك وتعطيهم ما يسمى بالفائدة الربا، فهذه لا يجوز المضاربة بأسهمها أطلاقا مهما كان ولو كانت نسبة قليلة، لأن الربا محرم قليله وكثير ولو كان دراما. لكن لو فرضنا أن شركة سالمة من هذا كله وتتعامل بأشياء حلال من مواد غذائية أو أدوية أو أقمشة أو صناعات ما فيها إشكالات وأيضا سالمة من الربا، فإن كانت المضاربة مثل ما يلاحظ على الشاشات وكالقمار، هذا قمار صحيح، فكونه يجلس عند الشاشة ويضارب بها وإذا قفزت ارتفعت باع وإذا نزلت اشترى وهكذا وهكذا، أو ينتقل من أسهم شركة إلى شركة أخرى، فهذا أشبه ما يكون بالقمار. أما إذا كان يشتري أسهم هذه الشركة السليمة يشتريها ويتربص بها فترة من الزمن، إما أن يأخذ أرباحها وفوائدها وريعها كل فترة من الزمن حسب نظام الشركة كل 6 أشهر أو سنة أو 3 أشهر، وقد يبدو له بعد أسبوع ارتفعت فيقول أبيعها، فإذا كان يبيعها بهذه الصفة بين فترة وأخرى. أما المضاربة في الشاشات فهذا أقرب ما يكون إلى القمار، فنحذر الإخوان منه. أحسن الله إليكم. يقول: المرأة الحائض هل يجوز لها الجلوس في ساحات الحرم؟ إيه نعم، ساحات الحرم بالنسبة للمسجد النبوي الصحيح الذي يظهر لأن الساحات ليس لها حكم المسجد، فمن جلس فيها من حائض أو نفساء أو جلس الناس قد يتبايعون فليس لها حكم المسجد الساحات، أما التوسعة الشرقية والغربية والشمالية هذه داخلة في حكم المسجد، أما هذه الساحات فلم تأخذ حكم المسجد بعد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الحزام أثناء الإحرام، وهل يكون على الإحرام أم على الجلد مباشرة؟ لا حرج في لبس الحزام ولو كان مخيطا أو كان فيه مثلا شبه حقائب لحفظ النقود أو ما إلى ذلك، ولا أيضا كونه فوق الرداء أو تحت الرداء الإزار أو تحت، لا فرق، لا حرج فيه مطلقا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المرأة التي قامت بعملية ربط لمنع الحمل أن تزيله قبل الوفاة؟ كون هذا الأمر يعني معلق قبل الوفاة ما أدري لا، لكن الأولى أن الربط يكون مؤقت بحسب ما يكون من رأي الأطباء مثلا. فإذا كانت تعاني من توالي الحمل وتريد أن تخفف باتفاق مع زوجها فربطته سنتين ثلاث مثلا، فترة من الزمن تناسب حالها حتى تستعيد صحتها وعافيتها ونشاطها، فأرجو أنه لا حرج في هذه الحالة، وعليها أن تتقي الله أول ما يعني تتعافى ويمضي فترة من الزمن كافية، عليها أن تزيل هذا الرباط لتكون مؤهلة للحمل. فلا شك أنها لو ماتت وهي مستهترة بهذا مستخفة به فيخشى أن يلحقها شيء من الإثم. أحسن الله إليكم. يقول: لقد صرح الرئيس الفرنسي منذ 3 أيام أن حجاب وبرقع المرأة المسلمة بمثل انحطاط وتخلف للمرأة. يقول: فلم نسمع من يرد عليه أو يتكلم. يقول: توجيهكم في ذلك. على كل حال هذا ليس، الله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء الكلاب: لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. نصبر ونتقي، لكن إذا كان المسلمين فيهم خير علماء وحكام يعرفون يردون على هؤلاء الكلاب، يردون عليهم الرد الذي يردعهم ويوقفهم عند حدهم. مصالحهم كثيرة في بلادنا، مصالحهم كثيرة في بلاد المسلمين. فأهل الغيرة من أهل من الحكام لهم إذا كان فيهم غيرة ويغضبون لله ولمحارم الله والاستهتار بحقوق المسلمين في فرنسا أو في بريطانيا أو أمريكا، فيجب أن يقفوا ولا يجاملوا. مثل هذا أقل ما يقال فيه مثل قطع العلاقات وطرد السفير ومن هذه الأمور الدبلوماسية المعروفة بينه. بينما للأسف لو تكلم على الحكومة أو الحكام أو انتقدهم لا غضبوا غضبة مضارية، أما إذا كان في شأن حدود الله وحقوق الله فأبشر بطول سلامة يا مربع، نسأل الله السلام والعافية. يقول: وما موقف المرأة المسلمة إذا أجبرت على خلع الحجاب بقانون لذلك، وما يجب عليه أن تفعل؟ على كل حال هذا يرجع إلى حال المرأة وحال البلد التي هي فيه، إذا كانت في بلد كافر أو بلد مسلم، وحال من حولها من زوجها إذا كانت ذات زوج أو أبيها وأهلها، فإذا كان لها من ينصرها ويعينها فله موقف، وإن كانت مسكينة مخذولة فقد يكون من الحكمة أن يعني حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فيرجع إلى حال مثل هذه المرأة وحال البلد التي هي فيها وحال من حولها من المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: متزوج امرأة صالحة ويقول: ولا أحبها. على كل حال الحب يعني كما قال عمر رضي الله عنه أو غيره يعني ليست البيوت تقام على الحب، فالحب هذا أمر الله سبحانه وتعالى قد يبعثه في النفوس، لكن ما دام امرأة صالحة فكما جاء في الأثر أن إنها امرأة صالحة فأمسكها أو في بعض الآثار، فما دام صالحة وتشهد لها بالصلاح فأسأل الله أن يجعل بينك وبينها أن يجعل بينكما مودة ورحمة وسكينة وتمسكها لصلاحها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن في هذا الشأن أنه المؤمن لا يفرك من مؤمنة، إن رضي منها إن غضب كره منها خلقا رضي آخر. فأنت قد تكره منها شيء لكن ترضى منها الصلاح هذا مطلب يعني عظيم. إذا كان فيها صلاح في دينها وسلوكها وأخلاقها قد تكون يعني ليست من الجمال بمنزلة كبيرة، فعليك أن يعني تعوض، ترى أن تعويض الأخلاق يعوض ما فات من الخلق، وأسأل الله أن يجعل بينك وبينها مودة ورحمة وسكينة. أسأل الله إليكم. يقول: من هم الذين لا يسترقون في حديث 70,000؟ الذين لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية بل يتوكلون على الله.